السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام باب الديات، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوت إلا أن يرضى أولياؤه أولياء المقتول، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرج أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اشتمل على هذه الخصال، وفيها بيان دية هذه الأعضاء وهذه الجوارح، فإن من قتل نفسا مؤمنة ظلما وعدوان فإن أولياء القتيل لهم الخيار بأن يقتلوه قصاصا أو يأخذوا ديته إن لم يعفوا مجانا لله. ومن قطع وأتلف واحدة من هذه الجوارح وهذه الأعضاء وهذه الأطراف للإنسان فإنه ما كان فيه في الإنسان منه شيئان، ففي إزالة الشيئين الدية، وفي إزالة أحدهما نصف الدية. فمثلا لو قطع أنفه ففيه الدية، ولو قطع الشفتين ففيه الدية، لو قطع شفة واحدة فنصف الدية، والعينان كذلك، الواحدة نصف الدية والثنتين الدية، واليدين والرجلين كذلك. وأيضا الذكر واللسان في إزالة في قطع أحدهما الدية، وفي الصلب يعني في صلب ظهره لو أتلفه ففيه الدية، وفي الأنفعين يعني الخصيتين ففيهما الدية أيضا. وكذلك ورد أن في الحواس كل حاسة من حواسه الدية، لو ضربه حتى تلفت وفقد حاسته، حاسة الذوق أو الشم، ولو بقي الأنف سليما، ولو بقي الأنف الفم سليما، والبصر كذلك لو أفقده بصره ولو أن العينين قائمتين موجودة، وكذلك السمع إذا أتلف واحدة من هذه الحواس ففيها الدية. وأما السن ففيه 5 من الإبل، وفي المأمومة يعني لو ضربه على رأسه حتى وصل إلى أم دماغه، ففيه ثلث الدية. وفي الجائفة وهي الطعنة في الجوف كذلك ثلث الدية. وفي المنقلة، المنقلة هي التي بسبب الضربة على رأسه تجرح اللحم وتزيل العظام، يعني نقل العظام مكانها لكنه ما وصل إلى المأمومة، ما وصل إلى أم دماغه، لكنه كسر العظام ونقلها يعني سقطت. ففيها 15 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. الموضحة التي تزيل اللحم من الرأس، يعني جرح في الرأس أو في الوجه حتى تصل إلى العظم لكن ما كسرته، يسمى موضحة لأنها أوضحت العظم لكنها ما كسرته، ففيها 5 من الإبل. ومع دون ذلك من الجروح يعني ما وصلت إلى العظم، هناك جروح أو شجاج تسمى يعني شجة في الرأس أو في الوجه. إذا كانت شجة إما أن تكون البازلة كما يقولون، وهي التي تشق الجلد ولم تدمي، ما ظهر منها دم، أو الباضعة التي بضعت اللحم لكن ما أزالت منه شيء، أدبته ولم تنزل من اللحم شيء، أو السمحاق، السمحاق أيضا أزالت اللحم حتى وصلت إلى جلدة خفيفة بين اللحم وبين العظم. هذه الأشياء فيها حكومة يعني تقدر بقدرها، يحكم بها كل العلم والمعرفة وتقدر تقديرا. الأصابع معروف أن اليدين والرجلين 20 أصبع، كل أصبع فيه 10 الدية، فيه 10 من الإبل سواء من الرجل أو من اليد. وفي المفصل من الأصابع في غير الإبهام يكون فيه 3 من الإبل، وأما الإبهام لأن ما فيه إلا مفصلان ففيه 5 من الإبل إذا قطع نصف الإبهام. هذا لمن كان ماله الذي سيدفع منه الدية من الإبل. أما من كان عنده ذهب أو فضة فالدية من الذهب 1000 دينار، ومن الفضة 12,000 درهم، لأن الدينار 4 دراهم. أما من البقر، وهذا يعني كما ورد في أحاديث أخرى، ففيها 200 بقرة، هذا الحكم وهذا التحديد في ذلك الوقت، لكنه يتغير زيادة ونقصا على حسب الزمان والمكان، على حسب قيمة الإبل، لأن الأصل في الدية هي الإبل، 100 من الإبل في الإنسان، وهذا في الرجل، والمرأة على النصف من ذلك، لكن الزيادة والنقص على حسب تغير الزمان وارتفاع وانخفاض الأسعار. فكما تعلمون الآن دية العمد عندنا كما نسمع أنها 120,000 من الريالات السعودية، وفي الخطأ 100,000، وهذا يقدر والله أعلم على حسب قيمة الإبل، القيمة المتوسطة، ولعل الكثير منكم يعرف أنها قد تغيرت يعني عدة مرات، تتغير أسعار أو مقدار الدية. كنا نذكر أنها 16,000 ثم زادت أظن إلى 40,000، وحتى الآن حسب ما نسمع أنها مستقرة على 120,000، فعلى حسب قيمة الإبل ارتفاعا وانخفاضا، لأن الدية كما قلت لكم في الأصل عندها من الإبل. وعلى كل حال لا يهون على المسلم أن يتلف شيئا من أخيه المؤمن ظلما وعدوان، بغض النظر عن المال وجوده وعدمه، فنفس المؤمن ثمينة وغالية عند الله كما سمعنا في الحديث، لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من إزهاق نفس بغير حق، من قتل نفس مؤمنة بغير حق. فيجب أن يراقب ربه وأن يخاف الله وأن لا يعتدي على عباد الله ظلما وعدوان. وقد عرفنا الوعيد الشديد على من فعل ذلك، فإن الدية هذه من حق الأحياء الورثة، لكن القتيل وحق الله باقي إلى يوم القيامة كما نعرف، كما نعلم ونعرف أن القتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لأولياء القتيل وهي الدية أو القصاص أو العفو، وحق القتيل يعني حق أولياء القتيل في الدنيا ينتهي، إما عفوا أو أخذ الدية واقتصوا، لكن القتيل يبقى حقه إلى يوم القيامة. وكما سمعنا في الحديث في أول درس بهذا الكتاب، يعني كتاب القصاص الكتاب نعم في كتاب الجنايات، أنه أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء، وهذا لعظم شأنها عند الله. وحق الله عز وجل كذلك باقي إلى يوم القيامة، من قتل مؤمن خطأ فكفارته حق الله عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أما قتل عمد لا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الدية إن كانت خطأ، إن كان القتل خطأ أو شبه عمد، فإن الدية تحملها عاقلة القاتل وهم أقاربه من الرجال المكلفين، يعني عقلاء بالغين أغنياء قادرين. وأما قتل العمد فالذي تحمل الدية هو القاتل نفسه، فالعاقلة لا تتحمل إلا خطأ أو شبه عمد، وفي الجروح أو في الأطراف تتحمل ثلث الدية فأكثر. أما إذا صار الجرح أو الاعتداء على الطرف ديته أقل من الثلث فعلى الفاعل. والمرأة على النصف من ذلك في الدية، أما في الجروح فهي مثل الرجل حتى تبلغ الثلث، فتكون على النصيب من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دية الخطأ أخماسا، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. أخرجه دار قطني. وخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى. وخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا هو صح من المرفوع. وخرج أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: الدية 30 حقة، 30 جذعة، 40 خليفة في بطونها أولادها. هذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما بيان السن الذي تخرج منه الدية من الإبل. إذا كان قتل خطأ فهي أخماس، يعني في أسنان الإبل، 20 بنت لبون وهي ما لها سنتان، 20 ابن لبون أيضا ما له سنتان ذكر، 20 شقة وهي ناقة لكن لها 3 سنين، 20 بنت بخاض وهي ما لها سنة، 20 جذعة وهي ما لها 4 سنين. هذه الأسنان التي تؤخذ منها الدية من الإبل إذا كان الخطأ أي القتل خطأ، فإنها أخماس، يعني من كل نوع من كل سن 20، لكن ما تصل إلى الخلفة، الخلفة التي أولادها في بطونها. أما قتل العمد وشبه العمد فهي مغلظة، 30 حقة وهي كما عرفنا بنت 3 سنين، 30 جذعة ما لها 4 سنين، 40 خلفة يعني في بطونها أولادها مغلظة، تسمى لأنها أغلى بالثمن وأكبر سنا، فهي 3 أصناف، 3 أسنان، 30 حقة، 30 جذعة، 40 خالفة أولادها في بطونها. هذا دية العمد وشبه العمد، لأن شبه العمد بمنزلة بين الخطأ والعمد، بين الخطأ والعمد، وشبه العمد مثل أن يضربه بشيء عادة لا يقتل ولا يريد قتله، كأن يضربه بصوت أو عصا أو رماه بحجر صغير، لكن سبحان الله صار الأجل حاضر تم، ما قتله عمدا ولا أراد قتله ولا ضربه بشيء يقتل غالبا، فسمي شبه عمد لأن أصل الضربة متعمدة لكنه ما أراد القتل، فلذلك ما صار عمد، فيكون إذن بمنزلة بين المنزلتين. هو شبيه بالخطأ لأنه لا يوجب القصاص، وشبيه بالعمد لأن ديته مغلظة، دية عمد. هذا هو شبه العمد، شبه العمد لأنه قتله بضربة متعمدة لكن ما أراد القتل، ولذلك أخذت ديته دية عمد. تتحملها العاقلة أيضا، يعني يشبه الخطأ بحيث أن العاقلة هم الذين يتحملون مثل ما يتحملون قتل الخطأ، فلا يوجب قصاص ولكن ديته دية عمد. أما الخطأ هو أن يكون سبب في قتله في أي سبب من أسباب، لكن ما أراد القتل، ما أراد القتل لكنه مات، مثل ما يحدث في السيارات، حوادث السيارات، أو رصاصة انطلقت من غير قصد ولا رمى بها لا جادا ولا هازل، أو ضربة أرادها لغيره فأصابته، لو أطلق يريد أن يرمي صيدا فأصاب إنسان. المهم أنه شبه أن الخطأ أنه ما له قصد من قريب ولا بعيد، لكن صار سبب في قتله، فلذلك ديته أخف من دية العمد ولا يوجب قصاص. وفي كل الأمور المرأة على النصف من الرجل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتلة، أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديثه في حديث صححه، ووصله عن ابن ووصله البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أعتى الناس يعني أشدهم عتوا وعصيانا وأشدهم تعديا لحدود الله وظلما، هؤلاء الثلاثة. إما أنه قتل إنسانا في الحرم، في حرم الله، ومعروف أن الحرم آمن ومن دخله كان آمن، فمن قتل فيه إنسان فيعتبر من أظلم الناس، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والثاني من قتل غير قاتله، يعني مثل ما كانوا يفعلون في الجاهلية، يأخذون الثأر سواء من القاتل أو من غيره، المهم أنه من أقاربه، فهذا ظلم، لا تزر وازرة وزر أخرى. فلان قتل ابنك، تذهب إلى ابنه أو إلى أخيه تقتله، هذا ظلم، إذا ظفرت به هو وحكم لك حقا بأنك تستحق القصاص اقتله هو. أما أن تقتل أخاه أو أباه أو ابنه أو عمه، هذا من فعل الجاهلية، كما في الخصة الثالثة. إيش الخصة الثالثة؟ إيش يقول؟ قتل لذحل الجاهلية. نعم، يعني مثل ما يفعل الجاهلية، وأنهم يأخذون بالثأر من أي إنسان من القبيلة، القبيلة الفلانية اعتدى واحد منها على القبيلة الأخرى فقتل منها إنسان، فيذهبون إلى تلك القبيلة ويقتلون أي إنسان، هذا ظلم، هذا مثل الجاهلية. إذا كان ولا بد أن يؤخذ الثأر، يؤخذ من القاتل نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. الله عز وجل حرم أن تعتدي وتنتقم من غير المجرم والمعتدي عليك. إذا أثبت على أن القاتل فلان يدفع لك واختف، أما أن تعبد إلى أي إنسان من القبيلة وتقتله أخذا بالثأر فهذا باطل، ولا يقره الإسلام لأنه من أفعال الجاهلية الباطلة المذمومة. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه وابن حبان. هذا هو ما تقرر قبل قليل، وهو أن الخطأ شبه العمد، يسمى خطأ لأنه ما أراد قتله لا قريب ولا بعيد، لكن شبه العمد لأنه ضربه عامد لكن ما أراد قتله بالعصا والصوت ونحو ذلك، من عصا صغيرة أو لكزه بأصبعه أو بيده أو نحو ذلك، لكن صار الحضر يعني بإذن الله قد حضر أجله فمات. فديته كما سمعنا دية عمد 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة أولادها في بطونها، يعني دية العمد، هذا يسمى خطأ شبه العمد، خطأ لأنه ما أراد قتله، شبه العمد لأنه ضربه لكن ما أراد قتله. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. نعم، هذا تعيين أيضا دية الأطراف والأسنان، فالأصابع صغيرة أو كبيرة ديتها واحدة، 10 من الإبل كل أصبع سواء من اليد أو من الرجل، ففيه 10 من الإبل. والأسنان أيضا سواء ضرس أو ثنية سن، فهي أيضا فيها 5 من الإبل إن كان عمدا فله قصاص، لكن إذا ما أراد العمد يعني ما قطع سنه عمدا فليس فيه إلا الدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح ذلك بقوله سواء، الأصابع سواء، وما في الفم من الأسنان والأضراس سواء، يعني ديتها سواء. نعم. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، هو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. من تطبب وليس بالطب معروف، يعني تعلم بالناس، تعلم المهنة في الناس، جرب يجد تجارب، يدعي أنه طبيب وليس بطبيب، فهذا ضرره أكثر من نفعه، كما قيل: ما أهلك الناس مثل نصف طبيب ونصف فقيه ونصف متكلم ونصف لغوي ونصف مهندس، لأن هذه الأنصاف يعني أنه ما تمكن من المهنة التي توجه إليها ثم نصب نفسه عالما متقن، فكل واحد من هؤلاء الأنصاف يضر الناس بما يمارسه. نصف مهندس يعني لأنه ما فهم الصنعة سواء مهندس للتخطيط أو مهندس في إصلاح الآلات، هذا منه ما أتقن فضرره وفساده أكثر. ونصف طبيب كذلك، يتطبب وهو لم يتقن الطب ولم يشهد له بذلك، فهذا لو أتلف إنسان فإنه يضمن. أما إذا كان طبيبا حاذقا معروف ثم حصل خلاف ما يراد فإنه لا يضمن، لأنه معروف مشهود له في الطب والحذق، لكن قدر الله وما شافع. نصف الفقيه أيضا الذي نصب نفسه مفتيا ومعلما ومرشد وهو ليس عنده شيء، فهذا يضر الناس بدينهم في أحكام الدين سواء في الصلاة أو غيرها، لأنه يفتي بدون علم. وأما المتكلم هو العالم بالعقيدة لكن ما أتقن أيضا، فربما وجه الناس في العقيدة إلى غير الحق. فالمهم أنه لا ينبغي للإنسان في أي مجال أن ينصب نفسه إلا إذا كان متقنا لما يمارسه من عمل، فليكن الإنسان على علم، لأن حقوق الناس ودماء الناس ودينهم هذه أمانة، يجب أن الإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه ولا يتكلف ما ليس له ولا يدعي ما ليس له. وما على الإنسان من حرج أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم لا أدري، خير من أن يدعي أنه فلان العالم فيكون ضالا مضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس من الإبل، رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل، صححه ابن خزيمة وابن الجارود. المواضح كما ذكرت لكم الشجة في الوجه أو في الرأس، أزالت الجلد واللحم وأوضحت العظم لكن ما كسرته، ففيه خمس من الإبل، مع أن هذا إذا كان عمد يحصل القصاص إذا أراد، لأنه يمكن أن يقتص منه موضحة طولا وعرض، هذه تؤخذ بالقياس والعمق واضح يجرح حتى يوضح العظم، هذا إذا كان عمدا. أما إذا كان خطأ فخطأ معروف ما ليس في قصاص. والأصابع كما عرفنا في الحديث السابق أن في كل أصبع دية عشر من الإبل، لكن على حسب الحال، إن كان عمد إن كان خطأ فالدية معروفة، يعني على حسب الأسنان التي سمعناها. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر، وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، صححه ابن خزيمة. أهل الذمة من اليهود والنصارى أو المعاهد داخل في بلاد المسلمين بعهد وذمة وأمان، فهذا إذا اعتدى عليه أحد من المسلمين وقتله ففيه نصف الدية، نصف دية الرجل المؤمن، وفي نسائهم نصف دية المؤمنة، وأما المرأة كما عرفنا الجروح والأطراف فهذه مثل الرجل حتى تبلغ يعني حتى تصل الجناية إلى ما يقدر بالثلث، فإذا بلغت الثلث فأكثر فهي على النصف من الرجل، أما دون الثلث يعني قطع أصبع أو جرح في الوجه أو نحو ذلك فهي مثل الرجل، أما إذا وصلت إلى ما يقدر بالثلث ثلث الدية فهي تكون على النصف من الرجل. يعني مثلا قلنا الجائفة وهي الطعنة في الجوف فيها ثلث الدية، المرأة يؤخذ النصف من ذلك، وكذلك المأمومة وهي الضربة في الرأس حتى تصل إلى أم الرأس فيها ثلث الدية، المرأة تكون على النصف من ذلك. أما مثل الأسنان لأنها مقدرة بخمس من الإبل فهي مثل الرجل، سن الرجل وسن المرأة سواء خمس من الإبل، وفي الأصبع كذلك عشر من الإبل سواء امرأة أو رجل. ونساء الكفار مثل الذمي والمعاهد كما سمعنا على النصف من المرأة المؤمنة. على كل حال هذا يعني الكلام إجمالا من باب الفائدة العامة، وإلا المسألة ما تنتهي على مثل هذا الكلام لو حصل أمر واقع، فالرجوع إلى المحاكم وإلى أهل العلم والمعرفة وتطبيق الأحكام عند من يختص بذلك، لكن هذا إجمالا من باب فائدة حسب القدرة تمشيا مع شرح الدرس بقدر الإمكان. أما التطبيق والتدقيق في الأمور هذه ما نقتصر فيها على معرفتنا أو على ما نسمع، لا أحد راح يحكم لنفسه ولا ينتقم لنفسه، فالمحاكم ولله الحمد موجودة وكل شيء له ناس مختصون، وليست الأمور فوضى الإنسان يقتص لنفسه أو يأخذ لنفسه أو يحكم لنفسه، لا، لكن هذا من باب بيان بعض الشيء حسب المعرفة للفائدة. نعم. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فيكون رميا رميا بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه دار قطني وضعفه. هذا تقدم لنا عرفنا أن شبه العمد أن ديته مغلظة يعني يؤخذ له دية العمد، شبه العمد كما كررنا الكلام فيه، وهو أن يضربه بشيء لا يقتل غالبا كالعصا أو الصوت أو حجر صغير أو لكزه لفسه بيده لكن حضر الأجل فمات، هذا يسمى شبه عمد. فقلنا إن ديته دية العمد لكن لا قصاص فيه، يعني يشبه العمد بحيث الدية ويشبه الخطأ أنه لا قصاص فيه. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. 12,000 هذا من الفضة، 12,000 درهم، وقد تقدم لنا أن قلنا أنه إذا كان من الذهب 1,000 دينار، وإن كان من الفضة 12,000 درهم، وكان من الإبل ففيها 100 من الإبل على حسب الأسنان كما سمعنا. وقلنا إن هذا الكلام على حسب ما جرى في يوم فرضت الأحكام وعينت الديات، لكنه يختلف باختلاف الزمان والمكان من حيث الأسعار، فإنها تختلف وتقرر في وقتها من لدن أهل العلم والمعرفة. وكما نعرف أن الدية عندنا تتضاعف وتزيد وتتغير على حسب الزمان والمكان. نعم. قال عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ فقلت: ابني، وأشهد به. فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم، قوله ابني أشهد به يعني أقر به، ليس عندي شك أنه ابني. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني لا تؤخذ بجنايته ولا يؤخذ بجنايتك، لا تزر وازرة وأخرى وازرة أخرى. لأنه يعني كانوا في الجاهلية قد يقتل الإبن إذا كان الأب هو القاتل، وقد يقتل الأب والإبن هو القاتل، كما تقدم في الحديث في الثلاثة التي هي أشد الظلم عند الله، أن يؤخذ الإنسان بذنب غيره، فلا يحل النفس تؤخذ بجنايتها، ولا يجري أحد على أحد، لا يجري عليك ولا تجري عليه، يعني لا تؤخذ به ولا يؤخذ بك. لو حصل من أحدكم جناية فكل يؤخذ بذنبه. وهذا من فضل الله عز وجل أن الإسلام بين الحقوق ونفى ما كان عليه في الجاهلية مخالفا للإسلام. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة والإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. هذه فائدة من الشيخ الفوزان في عدم التسوية بين دية المرأة ودية الرجل. قال حفظ الله تعالى: والحكمة في هذا أن الرجل يمتاز على المرأة في أمور كثيرة، وليس الذكر كالأنثى. الرجل يجاهد ويجالد ويحمل السلاح ويسافر ويكد ويكدح وتولى المناصب المهمة في الدولة، والمرأة لا تطيق ذلك. فلا يسوغ أن يسوى الرجل الذي هذه منافعه هذه قيمته في المجتمع أن يسوى بالأنثى. والشارع حكيم، يضع الأمور في مواضعها ويشرع لكل شيء ما يناسبه، وليس في ذلك غضاضة على المرأة كما يقوله المغرضون أو الجهال. هذا تنزيل للمرأة منزلتها اللائقة بها، وهذا إنصاف. أما لو ساوت الرجل فيكون هذا فيه إجحاف، فالإنصاف أن تكون أحكامها المذكورة على النصف من الرجل. نعم، يعني هذا فيه الرد على هؤلاء المغرضين الذين يلوحون في كلام يريدون أن يشوهوا سمعة الإسلام ويلبسوا على الناس أمر دينهم، ويطلبون ويطالبون بالمساواة، مساواة المرأة بالرجل في كل حال. الله عز وجل طبيب عباده، وهو الحكيم العليم، هو الذي خلق الخلق وأعلم بهم، وهو الذي أنزل الأحكام والشرائع وأعطى كل ذي حق حقه وكل شيء ما وكل إنسان ما يليق به عز وجل، فهو الحكيم العليم. ولا نلتفت إلى هذه الكلمات التي تطلق معارضة للإسلام فلو أطعناهم لضللنا، ولكن علينا أن نقول لحكم ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام سمعنا وأطعنا. نعم. يقول السائل: ألا يقال أن دية المرأة على نصف من دية الرجل فيما زاد عن الثلث؟ أما إذا ساوت الثلث فهو الثلث كما جاء في الحديث؟ في الحديث والله أعلم حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث تكون على النصف من ذلك إلى ما فوق ذلك، ما دون الثلث تكون مثل الرجل جراحاتها. يقول السائل: من قتل مؤمنا خطأ فعليه الكفارة عتق رقبة مؤمنة ودية سلمة إلى أهلها، كيف يعتق الرقبة في هذا الزمان خصوصا في بلاد الغرب الكافرة؟ على كل حال، إذا وجد عبدا مؤمن أو أمة مؤمنة تعتق، وأما إذا لم يوجد فننتقل إلى الحكم الثاني وهو صيام شهرين متتابعين فقط، ما فيه شيء ثالث، ليس مثل كفارة الظهار أو من وطئ في رمضان إذا لم يستطع الصوم يطعم 60 مسكين. لا، القتل ما فيه إلا إما عتق، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فأمره إلى الله يحكم فيه ما يشاء، لأنه سيلقاه، وهذا حق لله عز وجل. نعم. يقول السائل: عند شروعنا في بناء مسجد عند عملية الحفر ظهرت لنا مقبرة قديمة حيث لم تكن معروفة لدى سكان المنطقة، أي قديمة جدا، هل يجوز بناء هذا المسجد؟ الواجب أن تنقل المسجد إلى مكان ثاني وتستبدله هذا المكان وتترك المقبرة في مكانها، لأن القبر إذا كان متقدم فهو قد ملك وهو أولى وأحق، والمسجد إذا كان قد بني على أرض سليمة فلا يحل دفن ميت فيه، فلو دفن وجب نبشه وإخراجه للمقابر، لأن المسجد في هذه الحالة أولى. يقول السائل: والدي توفي منذ 3 أشهر، هل يجوز أن أعتمر عنه وكيف أعتمر بعد أن أقضي عمرتي؟ إذا أردت أن تعتمر عنه عمرة تنفعه حقيقة فتعتمر عنه بسفر مستقل، أما ما يفعله بعض الناس من التردد بين التنعيم ومكة أو أي مكان قريبا من مكة ويعدونها عمرة، فهذه صورتها صورة عمرة، لكن الحقيقة أنها ليس لها فضل ولا فضيلة، لأنها ليست من السنة، وما كان من مخالفا للسنة فلا أظنه كافيا بأن يؤدي الواجب، لكن عليك أن تنوي إن شاء الله نية عازمة على أن تعتمر عن والدك بسفر مستقل، وبذلك تكون إن شاء الله بارا به. يقول السؤال: ما هي شروط كفالة اليتيم؟ وإذا كبر اليتيم هل يكون محرما للأهل؟ اليتيم هو شروط أن تحسن إليه وتحافظ عليه وتربيه ولا تؤذيه ولا تظلمه، فخير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، تحفظ ماله وتزكيه من نفسه من المال، لكن تحفظه وتنميه حتى إذا بلغ واختبرته فرأيته رشيدا يحسن التصرف تدفع ماله إليه وتشهد عليه. وأما كونه محرم، لا يكون محرم إلا إذا كان من محارمكم، إذا كان قد رضع أو إنه من محارم المرأة، من يعني ممن تحرم عليه تكون خالته عمته ونحو ذلك على حسب المحرمية، ليس مجرد انه غبى في بيتكم يكون محرما لبناتكم. زوجوه بنتكم اذا كان من اقاربكم الذي يجوز ان يتزوج من بناتكم ثم يكون محرما لها، يعني للام تكون ام زوجته. يقول هل يجوز كفالة غير اليتيم أو يكون قد رضع؟ إذا كان ربيته بيض الصغر ورضع من زوجتك يكون أخ لأولادك وولد لكم. نعم. يقول هل يجوز كفالة غير اليتيم بأن يكون والدي الصغير غير مناسبين للتربية مثل من يشرب الخمر؟ على كل حال إذا صلحت نيتك وأردت بذلك خيرا فأنت إن شاء الله فاعل خير وتؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك. لكن إذا كبر لا تظن أنه سيكون محرما إلا أن ترضعوه، ترضعوه وهو في الحولين فيكون محرما، يكون أخ لأولادك ذكورا وإناث وابن لك ولزوجتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.